نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه. تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي، والأثمان الذهب والفضة، والزروع، والثمار، وعروض التجارة. تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي، والأثمان، والزروع، والثمار، وعروض التجارة. الزكاة في اللغة النمو والبركة وكثرة الخير، يقال زكى الزرع إذا نما، وزكى فلان أي كثر بره وخيره. ده اسم التعريف اللغوي يا جماعة. وهي في الشرع أي التعريف الاصطلاحي اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط، وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخر لها. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضاعفون. ثم وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وآتوا الزكاة، هذا اسم الدليل إيه؟ من الكتاب ومن السنة. بني الإسلام على خمس، ومنها الزكاة، يعني من هذه الخمس الزكاة، ولهذا كانت أحد أركان الإسلام، فمن جحدها كفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف. يبقى ده حكم الجاحد. جاحد الزكاة، من جحدها كفر، لأنها من المعلوم بالدين، من المعلوم من الدين بالضرورة. ما فيش حد يجهل الزكاة. ثم قال: إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، يعني لسه دخل جديد وجهل أحكام الزكاة فجحدها، فهذا له عذر، عذر الجهل يعلم. المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من بلد إلى بلد. فهناك في مصر مثلا الصلاة وحكمها قد لا يجهلها أحد: الصيام، الزكاة، تحريم الزنا، شرب الخمر، هذه أشياء تكاد تكون من المعلوم بالدين، من المعلوم من الدين بالضرورة، لذلك هتجد ألفاظ أهل العلم متقربة أنه يكفر جاحدها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام. وهناك في بعض البلاد أمور الشركيات يعلمها القاصي والداني فيكفر جاحدها، أما في مصر فكثير منها يجهلها الناس، لذلك لا يكفر تاركها. أمور الشركيات المعروفة من أطواف بالقبور وغير ذلك فإنما يعذر بجهلهم، لأن هذه من الأمور التي يعلمها الخاصة وقد يجهلها العام. المقصود بالعذر بالجهل الموانع التي تحول دون إيصال الكفر إلى فاعل هذا الشيء. رأيت مثلا رأيت رجلا يفعل فعلا من أفعال الشرك الكفر، إلا أنه لا يعلم أن هذا الفعل يكفره، خلاص، فجهله يعتبر مانع يحول دون إيصال الكفر إليه. والموانع كثيرة، منها فقدان العقل، فقدان العقل بالكلية كما في حال المجنون، أو فقدان العقل بسبب نوم أو خمر أو غير ذلك، فهذه تحول دون إيصال كثير من الأحكام إلى هؤلاء. فترى أن هناك أعذار كثيرة كالخطأ في العبارة، الخطأ عذر، النسيان والذهول عذر، زوال العقل عذر، الجهل عذر، فهذه أعذار تمنع من إيصال الكفر إلى فاعل هذا الكفر. ومن منعها وهو يعتقد وجوبها أخذت منه قهرا. لأن الزكاة من الذي يجمعها؟ الحاكم، الحاكم هو الذي يجمعها، فإن امتنع رجل أخذت منه قهرا. ثم الزكاة نوعان، أحدهما يتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر، وستأتي إن شاء الله تعالى، والثاني يتعلق بالمال، النوع الثاني من أنواع الزكاة يتعلق بالمال، وهي هذه الأمور التي ذكرها الشيخ اللي هي جماع المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. قال فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، الإبل والبقر والغنم. تقول لي طب والخيل، واحد بيربي خيل. أولا الزكاة تستثنى منها الأمور الشخصية كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس للمرء في فرسه وعبده زكاة، يعني معنى ذلك الأشياء التي تستخدم على جهة الاستخدام الشخصي لا زكاة عليه. واحد عنده عربية بيستعملها استعمال شخصي لا زكاة عليه. إذن معنى ذلك بنقول الأشياء التي تستعمل استعمالات خاصة لا زكاة عليه. أما الإبل والبقر والغنم من جمعها للرعي جمع منها الكثير فيخرج عليها زكاة المال، زكاة الحيوان. أما بالنسبة للإبل للفرس، أو واحد عامل مزرعة دواجن، أو واحد عامل مزرعة ثعالب، فهذه المزارع تدخل تحت معنى زكاة عروض التجارة، طالما هو بيتاجر فيها يبقى عليها زكاة اسمها ايه؟ عروض اللي يا جماعة التجارة، زكاة التجارة. إنما زكاة الحيوان التي تتحدد بعدد معين فهذه إنما تتعلق بالإبل وبالبقر، ويدخل في البقر الجاموس يا جماعة. يبقى لما نيجي نقول كلمة البقر يعني البقر والإيه؟ والجاموس والغنم. ويدخل في عروض التجارة كما شايف هو البيع في العربية كل ده. هتيجي دلوقتي كل ما يخطر على بالك. في واحد بيتاجر في 100 ابل، هل بيتاجر يطلع زكاة عروض تجارة ولا يطلع؟ هو مخير بين الاثنين، ولكن الاولى لوجود النص هيطلع زكاة الايه؟ زكاة الابل. الا في حالة واحدة، من شروط خروج زكاة الإبل أن تكون سائمة، يعني غير معلوفة، ما بتتعرفش، بتاكل في المراعي، وهذا قول غالب أهل العلم خلافا للجماعة الظاهرية والمالكية. إنما القاعدة عندنا أن المعلوفة ليس عليها زكاة، يبقى تخرج من دائرة زكاة الايه؟ زكاة الحيوان، وتدخل في دائرة زكاة التجارة. ماشي؟ يعني لو فلتت من دي مش هتفلت من التالي. المال لو حال، لو بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة، لا زكاة عليه. انت لو عندك مصنع وجبت شوية آلات بتشتغل الآلات وبتطلع لك منتج، لا زكاة على هذه الآلات. الآلات دي ما عليها الزكاة، الزكاة على ايه؟ على ريحها. عندك عربية تاكسي، لا زكاة عليها، لا زكاة على العربية تاكسي، ولكن على الريح بتاعها ان بلغ النصاب وحال عليه اللي يا جماعة الحول. فهمنا الحتة دي يا جماعة؟ ودليل وجوبها في هذه الثلاثة اللي هي الإبل والبقر والغنم الإجماع وغيره، والمعنى في تخصيصها تخصيص ديت كثرتها معناها في تخصيص الزكاة في الثلاثة دول الكثرة، كثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها، مع كونها مأكولة فاحتملت المواساة. يعني ايه المواساة؟ يعني مواساة الفقير، يعني الفقير ان اخذها انتفع بها بخلاف غيرها. لما نديله شوية ثعالب او شوية حمير كيف ينتفع بها؟ وبأن الأصل عدم وجوبها في غيرها إلا ما ثبت بدليل خاص. يعني عايز يقول إيه؟ إن الأدلة جاءت في الثلاث، في الإبل والبقر والغنم، ولم تأتي في غيرها من الحيوانات، فيبقى حكم الأصل لوصف أصحاب البراءة الأصلية، الأصل عدم الزكاة، ولا ننتقل من الأصل إلى حكم شرعي إلا بيا جماعة بدليل. لما يبقى في دليل يقول لي طلع على الفرس وطلع على مش عارفين، قول حاضر. وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام، الحرية، الملك التام، النصاب، الحول السوم. متى اجتمعت هذه الشروط فلا نزاع في وجوب الزكاة، ولعل الإجماع منعقد على ذلك، واحترز الشيخ بالإسلام عن الكفر، فالكافر إن كان أصليا، في كافر أصلي اللي ما دخلش الإسلام قبل كده، الذي لم يدخل إلى الإسلام اسمه كافر كفري يا جماعة، كفر أصلي. فالكافر إن كان أصليا فلا زكاة عليه، لمفهوم قول الصديق رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، موجود في البخاري. ولأن الكافر لا يطالب بالزكاة في حال الكفر ولا بعد الإسلام، خلي بالك العبارة دي غلط، توحي توحي أنه لا يطالب بالزكاة بعد الإسلام، لا، طالما دخل وكان مستجمع الشروط هيطلع زكاة، ولكن المعنى ولا بعد الإسلام اكتب قضاء. حاضر، قضاء، نكتب الآن كلمة قضاء، يعني لا يطالب بالزكاة التي كانت عليه قبل الإسلام، لم يطالب بقضاء ما فاته من هذه العبادة قبل الإسلام. نقول له تعالى انت كان عندك مال اول ما وصلت سن 30 وكنت مالكا للنصاب، ودخلت الاسلام عندك 60 سنة، هندفعك زكاة 30 سنة. كلام لم يقل به واحد من اهل العلم. فاشبهت الصلاة يعني قياسا على الايه يا جماعة، على الصلاة. لا يطالب بها في حال كفر في الدنيا. انت عندك بقى نقطة هنا، بص يا عم الشيخ، لا يطالب بفروع الشريعة في الدنيا ويعاقب عليها في الآخرة. علاقة بين أمرين: الكافر لا يطالب بها في الدنيا وإن أتى بها لا تقبل منه، ولكن يعاقب بجزئيات الشريعة امتى؟ يوم القيامة. يبقى لا يطالب بها في الدنيا، ولكن العقوبة فين يا جماعة؟ في الآخرة، لقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من الايه. طب دول كفار اصلا، لم يطالبوا بأداء الصلاة في الدنيا، وان فعلوها لا تقبل منهم، ولكنهم يعاقبوا على هذه الجزئيات أو على أحكام الشريعة يوم القيامة. والمسألة زي ما قلنا فيها خلاف، ولكن هذا هو المذهب. لا يطالب بها في الدنيا إطلاقا، لا يطالب، يطالب بالإسلام ابتداء. نعم، لا، المطالبة الدنيا يطالب بالإسلام ابتداء، ولكن يعاقب بعدم أدائها في الدنيا امتى؟ يوم القيامة. يبقى بنفرق بين العقوبة في الدنيا والعقوبة في الايه؟ في الآخرة. طيب، وأما المرتد، مرتد الذي كان مسلما ثم ارتد، فلا يسقط عنه، يعني لا يسقط عنه الزكاة، فلا يسقط عنه ما وجب عليه في الإسلام، يعني كل الفرائض التي كانت عليه في إسلامه لا تسقط بالردة. وإن حال الحول على ماله وهو مرتد ففيه خلاف، هل يؤخذ منه زكاة ولا لا يؤخذ منه زكاة؟ والصحيح أنه يبني على أقوال ملكه، الصحيح أن يبنى على أقوال ملكه، والصحيح أن ماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا. القول ده وجه يا جماعة، وجه من وجوه الإيه؟ أصحاب الشفاء. الوجه ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا أن الزكاة تؤخذ منه ولكنها لا تصرف، تحجز. فإن عاد إلى الإسلام خلاص توزع في مصارفه، وإن ظل على ردته فإنها لا توزع، لا توزع. طبعا في المذهب يا جماعة في عندنا قولين، قول في المذهب وقول في خارج المذهب. هل إذا ارتد المسلم حبط عمله؟ حبط عمله، قول موجود في غير المذهب. أما في المذهب عندنا أنه إن ارتد لا يحبط عمله إلا بالموت، يعني عمله يعلق، فإن عاد إلى الإسلام اتصل وأجر، وإن امتنع إلى أن مات حبط. لئن أشركت ليحبطن عمله، تمسك بها المذهب الأول. أما المذهب الثاني فقد استعان أيضا ببيان الله تعالى أنه من ارتد إلى أن مات يحبط عمله، وده المذهب يا جماعة. وجعل الآية الأولى تحمل على الثانية، واحترز الشيخ بالحرية عن الرق، فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا ملك له، عشان كده العبد ما ياخدش من مال الزكاة إلا إذا كان مكاتبا. مكاتب يعني إيه؟ يعني عايز يتحرر، نقوم نديله جزء من مال الزكاة. إنما العبد الذي لا يريد المكاتبة فلا نعطيه من مال الزكاة. لماذا؟ لأن المال لمن؟ لسيده. ده بيشتريه زي العربية كده وبيشغلها ويطلع له إيه؟ إيجار. نفس النظام يا جماعة، يشغل العبيد ويجمع من وراهم إيه؟ فلوسهم. لأنه لا ملك له. وعشان كده لما جالي مرة واحد زعلان أوي ومتخانق مع مراته، إيه يا عم متخانق مع مراتك ليه؟ مشغلها بتشتغل، ومتخيل أنها عندما تعمل فإن مالها ملكه، هو الذي يتصرف فيه كيفما شاء، وكان يريد منها أن تمتنع عن إعطاء أمه مالا. ست كانت بتيجي كل أول شهر، أمها فقيرة فكانت بتديها مبلغ من المال، فهو زعلان إزاي المال مالي، إزاي تتصرف في المال بغير إذني. فقلت له هل تزوجت من هذه المرأة أم إنك قد اشتريتها بعقد ملك؟ فما كانش فاهم. قلت له يعني هي مراتك ولا أمتك العبد اللي انت اشتريتها؟ فإن كانت لك أمة يبقى ماشي، لك الحق في دعواك. أما إن كانت زوجتك فقد جعل لها الإسلام ذمة مالية مستقلة، فلوسها أموالها، ليس لك عليها وصاية، تتصرف في مالها كيف ما شاءت، فإن أعطت لأمها فلا حرج. قال ولكنها تعمل في وقت بيتها، بتعمل في الوقت اللي مفروض ترع في البيت، قلنا له أدخلتنا في أمر ثاني، في مسألة ثانية، كننا أذنت ليها إنها تعمل، هل معنى ذلك عملها يجلب علي أو يجعل مالها ملكا لي؟ مقدمة فاسدة أوجبت نتيجة أفسد، فالمال مالها وأنت الذي سمحت، خلاص انتهينا، فالمال مالها ولا يجوز إطلاقا. العبد بس هو اللي تشغله تاخذ ايه؟ تاخذ فلوس. فإنه لا ملك له، ولو ملكه السيد، ولو ملكه السيد أو غيره، ملكه السيد أو غيره مالا لا يملكه، صلحوا دي يا جماعة، لا يملكه على الصحيح، لأن المال بتاع مين يا جماعة؟ العبد وماله للسيد. والمدبر وأم الولد كالقن. نعم، مكتوب عندك ايه؟ المدبر الذي يدبر اعمال البيت لا حرج، وام الولد العبدة التي جامعها سيدها فانجبت ولد، فالولد للفراش ينسب للسيد، يبقى ابنه. والمدبر وأم الولد كالقن، أيا كان، أيا كان القن، وهي الأمة التي تعمل بالغناء، يعني بتغني، جارية التي تغني. وأما المكاتب فلا زكاة عليه، المكاتب الذي يريد أن يتحرر من عبودية الرق، يتحرر يصبح حرا، فهذا لا زكاة عليه لأن ملكه ضعيف، ولا على السيد. هنا بيقول فلا زكاة عليه أيضا لأن ملكه إيه يا جماعة؟ أو ملكه ضعيف، يعني لا يملك مالا، ده يأخذ من الزكاة ليتحرر. ولا على السيد لأن المكاتب مع القدرة على التصرف في المال، يعني يقصد ولا على السيد في عبيدي، للحديث الوارد على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الفرس والعبد زكاة، معنى الحديث، يبقى ليس على المسلم في فرسه وعبده زكاة، ولا على السيد لأن المكاتب مع قدرته على التصرف في المال لا تجب عليه الزكاة، فلأن لا تجب على السيد أولى. فإن عتق وفي يده مال ابتدأ الحول، يعني أنا لو جبت واحد وأعتقته عبد فأصبح حرا، فإذا كان في يده مال بلغ النصاب بعد الحرية نبدأ مع حول جديد. يبقى الحول بتاعه يبدأ امتى يا جماعة؟ من تحرره، من تحرره. فإن عجز نفسه وصار ماله لسيده ابتدأ السيد الحول عليه. يعني بيقول إن كان هذا العبد الذي أعتق كان ضعيفا أو كان معه مال فأعطاه لسيده على وجه التصرف في ماله، فالحول يبدأ من المال المعطى لهذا السيد. واحترز الشيخ بالملك التام عن الملك الضعيف. في عندنا حاجة اسمها ملك تام وملك ضعيف. الملك الضعيف الذي يتعلق بالدين، أنا مسلف واحد، فربما كان هذا الدين مضمونا زي الجمعيات اللي احنا بنعملها دي، ده ملك مضمون، أو أقساط تدفع خصما من المرتب، يبقى ده اسمه دين إيه يا جماعة؟ دين مضمون. وهناك نوع ثاني من الديون ضعيف، مسلف الفلوس لواحد معسر، معسر لا مال له، أو واحد أعلم يقينا أنه يأخذ المال غصبا. فالحالة دي يا جماعة بنقول عليها ملك إيه؟ ضعيف. واحترز الشيخ بالملك التام عن الملك الضعيف فلا تجب فيه الزكاة، ويظهر ذلك بذكر صورة، فإذا وقع ماله في مضيعة أو سرق أو غصب أو أودع عند شخص فجحده، يبقى اسمه ملك يا جماعة ضعيف، فهل تجب عليه الزكاة؟ فيه خلاف. في القديم لا تجب فيه الزكاة لضعف يا جماعة الملك بمنع التصرف، فأشبه مال المكاتب، يبقى ده عامل زي مال العبد المكاتب، قلنا ماله ضعيف لأنه ما زال ضعيفا. وفي الجديد يبقى القديم ما لهوش حاجة، ما لهوش زكاة، وفي الجديد الأظهر أنها أي الزكاة تجب في ملكه، تجب لأن ملكه مستقر عليه، فعلى هذا لا يجب إخراج الزكاة قبل عود المال حتى لو تلف في زمان الحيلولة بعد مضي أحوال سقطت الزكاة. ومن السورة نقف لغاية هنا ونفسر الحتة دي. احنا دلوقتي انا ليا دين عند واحد، هذا الدين مر علي سنة، هل تجب فيه الزكاة؟ في القديم الشافعي قال ما عليه الزكاة، يبقى لو حصل والراجل اداني الفلوس حد أعد من ساعة ما أبط الفلوس حول جديد، في الجديد قال لا ده مال وانت صاحب مال والمال بلغ النصاب وحال عليه الحول فوجب فيه الزكاة، إلا أن هناك مانع منعه من الزكاة ألا وهو عدم التملك التام. فنعد ونسكت، مر عليها سنة يبقى دي حول أولاني، مر عليها سنة ثانية يبقى ده حول تاني، جالي الفلوس هطلع كام؟ مرتين. مفهوم كده يا جماعة؟ ده اسمه في حالة الملك اللي هي ضعيف، إنما الملك القوي التام الفلوس اللي في إيدي دي اسمها ملك تام، ملك تام هطلع على طول كلما مر الحول، إنما الملك الضعيف لعدة صور. الصورة الأولانية يا جماعة اللي احنا قلنا عليها، الفلوس عند واحد وأنا عندي شك 90% أنه لن يأتي بالفلوس، يبقى القديم لا زكاة عليه، ويبدأ الحول من قبض المال أعد. إنما في الجديد يا جماعة قال لك لا ده مال، مال وله جوانبه، له التملك والتملك قائم، له حوالان الحول، له بلوغ النصاب، يبقى لابد من اخراج الزكاة. طيب ولكن هناك مانع ان المال ليس في يد، الملك ناقص، يبقى انتظر فاذا جاءني المال اخرج. ودي يا جماعة بتسبب احيانا مشكلة كبيرة جدا. ازاي؟ بيجي عندنا ولد بيقول لي دلوقتي انا ابي مثلا مات وانا عندي 10 سنين، وحط لي الفلوس بتاعتي في المجلس الحسن، ومر على المال سنوات إلى أن بلغت، ودفع إلي المال، فأنا علي بالضبط حوالي 10 سنوات مثلا. المال دوت كان مال يقوم ب10,000، يعني مفروض هيطلع 250 عن كل سنة، مش كده؟ على كل 1,000 كام يا جماعة؟ 25، يبقى على 10 هيطلع كام؟ 2,500. يبقى معنى ذلك أن الزكاة ربما أكلت المال بالكلية، أكلت المال بالكلية. ففي حالة كهذه يعني أقرب الأقوال لهذا صاحب هذا السؤال إن أخذ بقول الشافعي في الإيه يا جماعة في القديم، وده قول كثير من أهل العلم زي الظاهرية، إن الحول يبدأ من التملك، من قصد المال، ففيه تيسير على حالة كحالتنا هذه. عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجهه لأولياء الأيتام، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، يعني بيقول لهم تجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكل هذه الأموال الإيه؟ الزكاة. وأنا لو سيب المال من غير تشغيل من غير نماء ما الزكاة هتاكله. لما كنا أنا محوش تحت البلاطة 10,000 جنيه، مر عليها سنة أطلع 250، هم ما زودتهمش، مر عليهم سنة تانية، يبقى بعد مرور عدد من السنوات فمعنى ذلك أن الزكاة تؤكل، خلاص هتتأكل بالكامل. بالضبط. ولذلك في عندك بعض أهل العلم اشترط النماء، اشترط النماء، نعم، التملك. أنت صاحب مال بالغ للنصاب، أنت صاحب مال بالغ للنصاب. هيطلع 10 سنين قول الشافعية في الجديد، صعبة. فالقول الثاني قريب لحال هذا الرجل. طب بالنسبه لشخص لواحد اقترض مال وهو يسدده على الاقساط، هل عليه الزكاه هذا الرجل؟ اقترض مال يعني مثلا المال ده بلغ النصاب واجر بهذا المال وهو يسدد المبلغ الاجر بيه، لابد من الملك التام، هو غير متملك لهذا المال، ده دين عليه فلا زكاه عليه لحد لما يمتلك، الى ان يتملك هذا المال. نعم، يعمل به، ولكن في حالات معينة هتبقى صعبة يا جماعة. طيب السورة الثانية يا جماعة، سورة الدين الثابت على الغير، وله أحوال، أحدها أن يكون لازما كمال الكتابة فلا زكاة فيه لضعف يا جماعة الملك. يبقى ألا يكون لازما، يعني هذا الدين وقع في إيد واحد الله أعلم بحال فقير، ما فيش أدلة قوية على تملك الدين، ولا أستطيع أن أجلبه منه قهرا، يبقى هنا الملك ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. الحالة الثانية أن يكون لازما لازما وهو ماشية، لأن أقرضه 40 شاة أو أسلم إليه فيها. أسلم يعني بيع الإيه يا جماعة؟ سلم. بيع السلم يعني إيه؟ بيع موصوف في الإيه يا جماعة؟ في الذمة. أنا وصفت السلعة اللي أنا هقبضها منه وتمنها ووصفها. وكذا النصاب أسلم إليه فيهما، وكذا النصاب في الإبل والبقر ومضى عليه حول قبل قبضه فلا زكاة، لأن الثوم شرط وما في الذمة لا يتصف بالسوم. السوم يعني أكل الإبل من المراعي. أكل الإبل منين يا جماعة؟ من المراعي، ده اسمه سوم. خلاص، يبقى السوم يا جماعة هو أكل الإبل من المراعي، إنما المعلوفة لا زكاة عليه. يقول لنا لأن السوم شرط، وما في الذمة لا يتصف بالسوم، ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، والماشية في الذمة لا تنمو، بخلاف الدراهم الثابتة في الذمة، فإن سبب الزكاة فيها كونها معدة للصرف. يبقى الحالة الثانية يا جماعة، يبقى الحالة الأولى ملك ضعيف، الحالة الثانية ملك لازم قوي، وكان هذا المال من الماشية، بلغ النصاب، حال عليه الحول، ولكنه في الذمة، فبنقول لا نخرج عليه زكاة. لماذا؟ لأن شرط إخراج الزكاة السوم، وما كان في الذمة لا يوصف بالسوم، وعلى ذلك لا زكاة فيه. كذلك الزكاة على المال النامي، لا يقصد مال الإبل وغير ذلك، نامي بيأكل ويشرب ويخلف نامي. أما عن الدراهم فلا تسمى أو لا توصم بالنماء، فإن سبب الزكاة فيها في كونها معدة للي يا جماعة للصرف. يعني عايز يقول إن كان المال، إن كان الدين ده مال وكان لازم يبقى عليه زكاة. يعني إذا كان الدين مال يبقى عندنا نوعين، الملك الضعيف والملك التام، وده اللي احنا اتكلمنا عنه فوق. فقلنا ان الملك الضعيف في القديم قال لا زكاة عليه، في الجديد قال زكاة، ولكنها تؤجل الى الايه؟ الى القبض. واما ان كان الدين لازم قوي ثابت بالأدلة، انا على علم لانه سيصل الي، يبقى في الحالة دي اخرج عنه زكاة كأنه في جيبي، كأنه في جيبك بالضبط. الحالة الثالثة أن يكون الدين دراهم أو دنانير أو عروض تجارة، ففي وجوب الزكاة فيه قولان: القديم لا زكاة في الدين بحال لضعف التصرف فيه، فأشبه بمال الكتابة بتاعت العبد يا جماعة. والمذهب الصحيح المشهور في وجوب الزكاة فيه في الجملة، وتفصيل إن كان الدين متعذر، متعذر الاستيفاء لإعصار الدائن، أو جحوده أو مماطلته، خلاص كده، فهو كالمغصوب وقد مر. يبقى هذا الدين اللي ضعيف يا جماعة، يبقى لن نخرج عليه زكاة إلى قبض، إلى قبض. وإن لم يكن يتعذر الاستيفاء لأن كان على ملئ باذل، ملئ دوت يا جماعة الممالئ هو صاحب الدين اللي عليه الدين اسمه ممالئ، باذل يعني بيدفع مدين بس بيدفع مال، أو على جاحد عليه ببينة. واحد يقول لك أنا ما خدتش منك حاجة بس أنت عندك إيصال بأنه أخذ، فإن كان حالا وجبت الزكاة، ووجب إخراجها في الحال لأنه مال حاضر، وإن كان مؤجلا فهو كالمغصوب ولا يجب الإخراج حتى يقبضه على الأصح. يبقى الدين يا جماعة نوعين، دين الملك بتاعه ايه؟ ضعيف، لأن اللي أخذه مماطل أو غاصب أو منكر وأدلتك ضعيفة، يبقى ليس عليك زكاة إلى أن تقبض، وفي عندنا هنا قولين، في القديم يبدأ الحل من ساعة ما تقبض، في الجديد الأحوال بتتعد، ولكن بننتظر إيه يا جماعة؟ ها؟ بننتظر القبض، فإذا ما قبضت أخرجت. أما إذا كان المال اللي أنت مسلفه مضمون عند رجل لا يماطل، مضمون معك أدلة، فهذا تخرج عليه زكاة إن كان حاضرا، يعني المفروض تدفع دلوقتي، تدفع الأيام دي يعني. أما إن كان آجلا، أنت مسلف واحد فلوس وقلت له هاخده منك بعد سنتين، فهذا إن كان مؤجلا لا يجب الإخراج حتى يقبضه على الإيه يا جماعة الأصح. يبقى الحالة الأولانية أنت مالك لهذا الدين ويجب حالا هتطلع عليك أنه بجيبك بالضبط. أما إذا كان مؤجلا فكأنه كالمال، مال الملك الضعيف، على الجديد بتعد الأحوال ولا تخرج إلا بالإيه؟ إلا بالقبض. طيب هنكتفي بهذا يا جماعة ونكمل إن شاء الله تعالى بالله.